المجلس الثاني عشر في مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسرائيلي. الدرس السادس في نقض بني إسرائيل لميثاق التوحيد وخلق الإحسان والتنصل من أحكام الشريعة. أولا كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ثانيا البيان العام. ميثاق بني إسرائيل الذي أخذه الله منهم زمن موسى عليه السلام له عدة بنود ذكرت في القرآن الكريم مفرقة حسب حاجة السياق، فقد ذكر منها هاهنا في سورة البقرة الأركان التالية، وهي التوحيد والإحسان الخاص والعام والتزام الصلاة والزكاة ثم ما تفرع عن ذلك من أحكام الشريعة، وعلى رأسه حقن الدماء وعدم البغي على الخلق. وبمثل ذلك أمرت هذه الأمة في غير موطن من الكتاب والسنة، ثم أضيف إليها في سورة المائدة نصرة الأنبياء وتصديق الرسل، وهو قول الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله إني معكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ولقد نقضت بنو إسرائيل ذلك كله، نقضت ركن التوحيد الذي هو أعظم حق من حقوق الله تعالى وأعلاها، وبه أمرت جميع الأمم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ونقضت ركن الإحسان خاصة وعامة، أي سواء منه الإحسان إلى الوالدين أو إلى عموم الخلق. وقد ذكر الإحسان هاهنا مرتبا الآكد فالآكد، فالإحسان إلى الوالدين أول حق على العبد بعد حق الله تعالى، ثم يليه الإحسان إلى ذوي القربى فاليتامى والمساكين، ثم معاملة الخلق كلهم بالمنطق الحسن بشاشة وصدقا ونصحا. وقد قال المفسرون: إنه يدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، لأن ذلك خير القول الحسن، كما نقضوا ما تفرع عن أصل التوحيد من العبادات، وعلى رأسها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فقطعوا بذلك ما يصلهم بالله وبخلقه، وكان توليهم عنه جحودا وإعراضا، بمعنى أنهم كانوا واعين بما يصنعون من المنكر والكفر، عالمين بما عليهم من حقوق الله وحقوق الناس، فجحودها عمدا وبغيا، إلا من صلح منهم وهم القليل. ثم نقضوا حقوق السلام، فسفكوا الدماء وبغوا على الخلق، نقضوا ما ألزموا به من ذلك فيما بينهم أولا، ثم صيروه بعد ذلك إلى العالم كله، فكانوا وراء كل فتنة وسدنة كل حرب وتجارها، يوقدون نيرانها ويؤججون لهيبها. وقد ذكر المفسرون أن عرب المدينة من الأوس والخزرج كانوا في الجاهلية عباد أصنام، وكانت بينهم حروب كثيرة، وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير، وهؤلاء كانوا حلفاء الخزرج، ثم بنو قريظة، وهم كانوا حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت بين القبيلتين قاتل كل فريق من اليهود مع حلفائه، فيقتل اليهود إخوانهم اليهود، وهم حرام عليهم في دينهم بنص كتابهم، ويخرجونهم من بيوتهم غصبا، ثم ينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال، حتى إذا وضعت الحرب أوزارها افتك كل فريق منهم أسراه من عند العرب عملا بالتوراة التي تحرم عليهم بقاء أسيرهم عند غيرهم. وهذه غاية الجهل والتناقض، وهو ما نعاه الله تعالى عليهم بقوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، إذ كانوا لا يبالون بقتل إخوانهم وتشريدهم طمعا في الغنيمة، فيستجيزون سفك دمائهم وغصب أموالهم في حروب جاهلية لا شأن لهم بها أصلا، فإنما مدارها بين عباد الأصنام من العرب، بينما هم أهل كتاب وتوحيد، يستجيزون تلك الجرائم كلها، ثم لا يستجيزون بقاء أسيرهم عند غيرهم. وقوله تعالى: لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، ولا يخرجه من منزله، ولا يظاهر عليه بالإثم والعدوان، أي لا ينصر عليه غيره ظلما وبغيا بغير حق، فهذا ميثاق أقروا به واعترفوا، وشهدوا بصحته ثم نقضوه، وإنما ذلك من أجل عرض زائل من متاع الحياة الدنيا. ومن ثم توعدهم الحق تعالى بعذابه في قوله تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. والخزي الذل والصغار، وهو عذابهم في الحياة الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب شديد لا يخفف عنهم ولا ساعة، ولا ينقذون منه أبدا والعياذ بالله. وتلك سنة ثابتة وقاعدة جارية في كل من اشترى الحياة الدنيا بالآخرة فردا كان أو جماعة. واشتراء الحياة الدنيا بالآخرة معناه التضحية قصدا بحق من حقوق الدين الواجبة طمعا في ربح دنيوي فان. انتهى. ثالثا، الهدى المنهجي، ونلخصه هنا في الرسالات السبع التالية. الرسالة الأولى في أن عهد الله وميثاقه مستمر في هذه الأمة، فهي وارثة الأمم السابقة الشاهدة على الناس، ولذلك تعلق بذمتها إقامة حدود الله والعمل على حفظ شريعته والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، وهو مقتضى قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وتفاصيل ذلك في الكتاب والسنة كثير. الرسالة الثانية في أن للدين بنودا ومعالم واضحة هي أصوله وأركانه ومحرماته الكبرى، من التزمها نجا ومن خانها هلك. قال عليه الصلاة والسلام: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. مكتوب في الهامش: الصوى هي الأحجار الكبيرة التي تجعل معالم بجانب الطريق في الصحراء يهتدي بها المسافرون. انتهى الهامش. وقد لخصها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها حديث جبريل المشهور حيث أحصى أركان الإسلام وأركان الإيمان وفسر مفهوم الإحسان، وبين في أحاديث كثيرة كبائر الذنوب وأمهات الرذائل، فمن استجاب للأمر والنهي مخلصا نجا بإذن الله. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الرسالة الثالثة في أن دستور الأخلاق في الإسلام ومعاملة الناس بالإحسان يعتبر من أساس الشريعة وأصولها، ولذلك ورد في القرآن مقرونا بأركان الإسلام الكبرى من توحيد وصلاة وزكاة، وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة القائم الصائم. الرسالة الرابعة في أن سفك الدماء بغير حق من أبشع المنكر الذي يستجلب غضب الله وسخطه، ولذلك جعله الله تعالى أول قضاء يقضيه يوم القيامة بين العباد، وهو صريح قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ومن أخطر مداخل الشيطان في ذلك أن يزين اللعين لجهلة بعض الناس سفك الدماء باسم الشريعة، فيعتمدون فتاوى رجال لم ترسخ أقدامهم في فقه الدين ولا هم من أهل العلم المتحققين به، وهو مزلق خطير زلت به الخوارج من قبل، ولم يزل بعض المسلمين يفتون به كلما ذر قرن الفتن إلا من عصم الله. الرسالة الخامسة في أن الأمة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة، ولذلك ذم الله تعالى قتل بني إسرائيل بعضهم بعضا بقوله سبحانه: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. فالأمة الواحدة نفس واحدة لا تقتتل ولا تتظالم، وتلك هي صفة المؤمنين الصادقين فيما بينهم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وقال أيضا: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، والنصوص في ذلك كثير. الرسالة السادسة في أن أبشع خيانة قد يرتكبها الإنسان في حياته هي خيانة الله، وذلك عندما يشتري الحياة الدنيا بالآخرة فينتهك حرمات الله. الرسالة السابعة في أن الخزي الواقع على أمة المسلمين اليوم وما تعانيه من ذل وهوان إنما هو بسبب جريان سنة الله عليها، فمن باع دنياه بأخراه فيما يقع بين أبنائها على شهود منها من انتهاك الحرمات وتدنيس المقدسات وإشاعة الفحشاء والمنكر والبغي والإعراض عن شرع الله إرضاء لأهوائها وشهواتها من جهة، وإرضاء لمؤسسات الكفار العالمية من جهة أخرى، كل ذلك ومثله أوقعها فيما هي فيه من تسلط عدوها عليها من اليهود والنصارى يسومونها سوء العذاب. انتهى. رابعا مسلك التخلق. ومسلك التخلق بهذا المجلس راجع إلى الاجتهاد لاكتساب صفة الأخروية، لأنها ضمان الوفاء بعهد الله وميثاقه، وهي أمان العبد من الانحراف عن شرع الله وانتهاك حدوده. والمقصود بالأخروية أن يشتري المؤمن أخراه بدنياه لا العكس، فيعيش في الدنيا بروح الآخرة رغبا ورهبا، ولا يرى لشيء من أمور الدنيا قيمة إلا بمقدار ما له من وزن في ميزان الآخرة. والعبد الأخروي هو الموصوف في قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأما اكتساب هذه الصفة فهو قائم بعد توفيق الله على التغذية الدائمة من زاد العلم بالله وحقائق الإيمان الأخروية، كما تشير إليه الآية المذكورة، وهي أمور متاحة للمؤمنين المتدارسين لكتاب الله بشروطه الربانية، المتبتلين به قياما بين يدي الله، والمتفكرين في حقائق الحياة الدنيا وفنائها. كما أن مما يساعد على ذلك مصاحبة المؤمنين الأخرويين الذين تذكر أحوالهم بالله. المجلس الثالث عشر في مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسرائيلي. الدرس السابع في تكذيب بني إسرائيل للرسل والأنبياء وقتلهم لبعضهم واستكبارهم على الله جل جلاله بما استحكم في أنفسهم من الأهواء وحب الحياة الدنيا. أولا كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: ولقد آتينا موسى الكتاب وكفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. ثانيا، البيان العام. هذا بيان جديد من الله جل ثناؤه لوجه آخر من جحود بني إسرائيل عبر تاريخ استخلافهم الطويل، إمعانا في كشف طبيعتهم للمؤمنين، ومواصلة لأصل السياق في التأييس من إمكان دخول يهود في الإسلام، وبيانا لأسباب نزع الخلافة النبوية منهم وتحويلها إلى غيرهم، ذلك أن الله تعالى ما أرسل إليهم من رسول إلا كذبوه أو قتلوه، فإن آمنوا به عاندوه وعنتوه، وما تركوا عهدا من كتاب ربهم إلا نبذوه، ولا ميثاقا إلا نقضوه وخانوه. فقد أرسل الله فيهم موسى عليه السلام بالتوراة، فلم يلبثوا أن حرفوها وبدلوها، ثم أرسل تعالى الرسل والنبيين من بعد موسى يحكمون بشريعته ويجددون عهده، فكذبوا بعضهم وقتلوا آخرين. والتكفية الإرداف والمتابعة، فكانت الرسل فيهم تترى، حتى ختم الله أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم عليه السلام، فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام، كما قال تعالى حكاية عنه: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم، فاتقوا الله وأطيعون، كما ألزمهم بما صح من أحكام التوراة، فأيده الله لذلك بالبينات والمعجزات ما يقنع بني إسرائيل بنبوته، كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وإخباره بالمغيبات، ونفخه بفمه فيما يخلق بيده من الطين على هيئة الطير فيكون طائرا بإذن الله، وتأييده بروح القدس وهو جبريل عليه السلام، عسى يدلهم ذلك كله على صدقه عليه السلام فيما جاءهم به. لكن النتيجة أن اشتد تكذيب بني إسرائيل له، وحسده أحبارهم واغتاظوا له، فحاولوا قتله كما قتلوا يحيى بن زكريا عليه السلام، لولا أن الله رفعه إليه. ولم تزل تلك طبيعتهم متوارثة عبر أجيالهم، حتى إنهم حاولوا بعد اغتيال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عدة مرات، فسمموه مرة وسحروه مرة، وألقوا عليه صخرة من على حصنهم مرة أخرى، بل إن موته عليه السلام إنما كان بما عاوده من سم يهود، فقد قال لزوجه في مرض موته صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم، انتهى. هذا، وقد كان من شدة عنادهم وجحودهم أن كانوا يجيبون رسلهم وأنبياءهم بقوله: قلوبنا غلف، والقلب الأغلف هو القلب المطبوع المغلق الذي لا يعي ولا يفقه شيئا، فلا أمل في استجابته، لكن الله تعالى استدرك عليهم لبيان أن ما بقلوبهم إنما هو لعنة الله اللازمة لهم بما كفروا بالحق الذي جاءهم، ولذلك لا يخلص من الإيمان إلى قلوبهم إلا القليل، فإن آمنوا بشيء من الحق كفروا بشيء، وإن صدقوا ببعض الكتاب كفروا ببعض، ومن ثم لم يكن موقفهم من القرآن الكريم بأحسن حالا مما جاءهم من الحق قبله، رغم أنهم كانوا يستفتحون أي يستنصرون يستفتحون على المشركين من عرب المدينة قبل ظهور الإسلام بقرب ظهور نبي يقاتلون تحت لوائه فيقتلون العرب قتل عاد، فلما ظهر بالحق ووجدوه من غير جنس بني إسرائيل حسدوه فكفروا به وبكتابه، رغم أنهم عرفوا حقيقة القرآن يقينا وأنه لا يكون إلا وحيا من الله، فهو مثل الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام، ولذلك استحقوا لعنة الله مرة أخرى، فلعنهم كما لعن أجدادهم، ثم نعى عليهم هذا الموقف المخزي، فقال تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. ومعنى اشتروا أنفسهم هاهنا أي باعوها، فهو من الأضداد اللغوية، وهو ذم وتحقير لما قاموا به من معاوضة خاسرة، حيث غامروا بمصيرهم الأخروي وعرضوا أنفسهم للهلاك والخسران المبين باختيارهم الكفر بالقرآن العظيم وبرسوله الكريم، وذلك كله إنما هو بسبب كراهتهم أن يجعل الله النبوة في رجل من غيرهم أي من غير جنس بني إسرائيل، وإنما محمد بن عبد الله رجل عربي، وهذا تدخل جهول في شؤون الربوبية، وهو منتهى الوقاحة والتألي على الله رب العالمين، ومن ثم اشتد غضب الرب عليهم وتوعدهم بعذاب مهين، فقال جل جلاله: فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين، والمعنى أنهم استوجبوا غضبا جديدا على ما تراكم عليهم من غضب الله تعالى من قبل، إذ كان غضب الله عليهم متتابعا عبر التاريخ لتتابع جرائمهم والعياذ بالله، ووصف العذاب بالمهين هنا هو في مقابلة تكبرهم واستعلائهم عن الانصياع لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فعوملوا بالإهانة والصغار وألبسوا الذلة في الدنيا والآخرة، ثم جعل الحق تعالى ينعى عليهم بعد ذلك تناقضاتهم في مسألة الإيمان بسبب ما تلبس بقلوبهم من الهوى والكبر، فقال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، ذلك أن حجتهم في رفض نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كانت قولهم: إنما هم ملزمون فقط بما جاء به أنبياء بني إسرائيل دون سواهم، رغم معرفتهم بأن ما يتحدث به محمد صلى الله عليه وسلم هو وحي وحق مصدق لما نزل قبله من التوراة والإنجيل، فرد عليهم الله تعالى بتكذيبهم حتى فيما يزعمون من الإيمان بما عندهم من التوراة، فسألهم على سبيل التشنيع والإنكار عن سبب قتل الأنبياء الذين أرسلوا فيهم وقد كانوا من جنس بني إسرائيل لا من غيرهم، وإنما كانوا يأمرونهم باتباع التوراة وتجديد عهدها، بل إنهم كفروا بما جاءهم به موسى من التوحيد وهو ما يزال حيا بين أظهرهم، فبمجرد ما غاب عنهم مؤقتا للقاء ربه انحرفوا إلى عبادة صنم صنعوه على هيئة عجل، ومن ثم لم تزل لعنة الله تتبعهم بما عبدوا من العجل، فلا يكادون يؤمنون بحق ولا هم يستقيمون على خير، حتى عندما أخذ الله ميثاقهم عند رفع الطور فوق رؤوسهم وتهديدهم بسحقهم تحته، حيث أمروا بأخذ الكتاب بقوة والعمل بأحكامه بحزم، فإنهم بمجرد ما رجعوا إلى دنياهم ارتدوا إلى عصيانهم وتمردهم على الله، وكان جوابهم لأمر الله تعالى بالسمع والطاعة أن قالوا سمعنا وعصينا، ذلك أن قلوبهم قد أشربت هوى العجل والكفر بالله الواحد القهار، فهذه هي حقيقة الإيمان الذي يزعمون، فبئس الإيمان هو، وبئس ما يأمرهم به من الكفر والجحود. ثم ينتقل الخطاب القرآني إلى بيان بعض ما جرأهم على التمرد مما اعتقدوه من العقائد الباطلة، وهو زعمهم بأن الجنة إنما أعدت في الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس، فتحداهم الحق تعالى بأن يتمنوا الموت ولو مجرد تمن للتعجيل بدخول الجنة، وبأن يباهلوا المسلمين على ذلك مباهلة إن كانوا صادقين، والله تعالى عليم بألا يقين لهم فيما يزعمون، وأنهم لا يستطيعون تمني الموت ولا مباهلة المسلمين على دعواهم، وذلك لما قدموا من عظائم الذنوب وكبائر الجرائم والموبقات، فلا رغبة لهم في الآخرة ولا يتمنون رؤيتها، وإنما أهل دنيا وشهوات، جماعون مناعون، يحرصون على الحياة الدنيا ولا يقبلون على الآخرة أبدا، بل هم أجبن الناس وأذلهم. وقد شابه المشركين الذين لا إيمان لهم بالبعث أصلا ولا يرجون حياة بعد الموت ولا نشورا، وساووهم في الحرص على الحياة الدنيا حتى إن أحدهم لا يود لو يعيش 1000 سنة، وكل ذلك إنما هو لجهلهم بالله وبحقيقة الإيمان، إذ لا يغني عن الكافر من عذاب الله شيء حتى ولو عاش طويلا، فإنما خلق الله تعالى الحياة الدنيا يوم خلقها لتفنى عند أجل معلوم، فلا يغتر بها إلا جهول مفتون، فها هم أولاء يتمتعون على كفرهم بالعيش في الحياة الدنيا، ولكن أعمالهم جميعها محصاة عليهم ليوم الحساب، ولذلك قال في آخر السياق: والله بصير بما يعملون. فماذا يرجى بعد ذلك من أمثال هؤلاء من خير؟ انتهى. ثالثا: الهدى المنهاجي، ويمكن إجماله في الرسالات 7 التالية. الرسالة الأولى في أن القلب اليهودي منغلق عن كل حجة أو برهان، وجاحد لكل حق، معرض عن كل خطاب إلا ما كان يلبي شهواته المادية ومصالحه الدنيوية المحضة، فمن أخطأ هذا القانون في فهم الشخصية الإسرائيلية أخطأ في معاملتها وفشل في حوارها. الرسالة الثانية في أن طبيعة النفس اليهودية طبيعة وثنية، وأن المنطق الذي يتحكم في تصرفاتها هو المنطق المادي المحض، ولذلك فإن اليهود شابهوا المشركين والملاحدة في كثير من الطباع والخصائص، فمذ عبدوا العجل أشربوا صنميته، فجعل الله نفسيتهم وثنية الهوى مادية التفكير. الرسالة الثالثة في أن من لا يرعوي عن قتل الرسل والأنبياء لا يتردد بعد ذلك في ممارسة أبشع الجرائم كقتل الأطفال والعجزة والنساء وإبادة الشعوب، وتلك خاصية بني إسرائيل، فالقلب اليهودي قلب أغلف لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يراعي في الإنسانية كلها إلا ولا ذمة. الرسالة الرابعة في أن بني إسرائيل قد استغلوا التوراة بعد تحريفها وأسسوا عليها أساطير تسوغ لهم كل ما يقترفون من جرائم، فجعلوا أنفسهم أبناء الله وأحباءه، واحتكروا الجنة لأنفسهم من دون العالمين، وجعلوا شعوب العالم كلها مخلوقة فقط لخدمتهم، ولذلك فلا حرج عليهم فيما ينتهكون ويغتصبون من أموالهم وأرواحهم وسائر حرماتهم. الرسالة الخامسة في أن المصلحين الصادقين والدعاة إلى الله المخلصين هم أول المتخذين أعداء عند يهود، وهم أول المعرضين للأذى من قبلهم، فمن الطبيعي أن تتعرض مؤسسات الخير والإصلاح في كل العالم لحصارهم، ويتعرض رجالها لمطارداتهم وأذاهم، ومن ثم وجب على المؤمنين اتخاذ الحيطة اللازمة والحذر المطلوب لحماية دعوتهم. الرسالة السادسة في أن التدخل في شؤون الربوبية بالاعتراض من أعظم الكبائر التي تستوجب غضب الله ولعنته، لأنه خرم لأصل التوحيد ونقض له، واستدراك على قضاء الله وكفر به، واتهام لفعل الله العظيم بعدم الحكمة، وهو تعالى الحكيم العليم، وهو وحده له الملك، يفعل ما يشاء، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا هو. وأن المؤمن الحق هو من استسلم لله وسلم أمره كله له، وهذا مناط الفرق بين أمة بني إسرائيل الذين قالوا سمعنا وعصينا، وبين أمة المسلمين الذين قالوا سمعنا وأطعنا. الرسالة السابعة في أن الحرص على الحياة الدنيا هو غير العيش فيها من أجل الآخرة، فالحرص خلق مذموم، وأن العمر مهما طال لا قيمة له إذا لم يعمر بصالح الأعمال. فالزمن الدنيوي كله ظل زائل لا يغتر به إلا جهول، فطول الأعمار في الدنيا لا يتحقق بكثرة السنين، إذ ليس لعد متبوع بنهاية طول، وإنما العمر الطويل في الحقيقة هو العمر المبارك، وهو العمر المعمور بالمنجزات الصالحات التي يمتد تأثيرها حتى بعد موت صاحبها، فيستغرق من الزمان والمكان ما لا يستطيع صاحبه إدراكه بنفسه. انتهى. رابعا، مسلك التخلق. أما بركة العمر فلا تكون إلا مقاما إيمانيا، وأما طريقة التحقق بها فهي راجعة إلى الاجتهاد للتخلق بخلق القناعة، والقناعة هي الاكتفاء من الدنيا بما يسد الحاجة من متاعها. فعن فضالة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. ويساعد على اكتساب هذا الخلق الرفيع الرضا بالله ربا فيما أعطى ومنع، وأنه تعالى أعطى ما أعطى لحكمة ومنع ما منع لحكمة، ثم الغوص بالنظر في شهوات الحياة الدنيا تدبرا وتفكرا، ومطالعة مآلاتها بما هي فانية لا تدوم لأحد. فمن تحقق بالقناعة أمن الجشع، واشتغل في عمران وقته بالصالحات، وبورك له في عمره. وهو مقتضى الحديث النبوي الحكيم الذي يرويه الصحابي الجليل عبد الله بن محصن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. انتهى. ومن الأعمال الصالحة التي يبارك الله بها العمر ويزكيه بر الوالدين وصلة الرحم، وكذا سائر أعمال البر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. انتهى. المجلس الرابع عشر في مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسرائيلي. الدرس الثامن والأخير في نهاية الاستخلاف الإسرائيلي وتحول يهود من اتباع الوحي إلى اتباع السحر، ومن عبادة الرحمن إلى عبادة الشيطان. أولا، كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا، مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضالين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ثانيا، البيان العام. ها هنا مفترق الطرق، ها هنا نقطة التغير والانتقال من دين الرحمن إلى دين الشيطان، ومن تلقي الوحي إلى تلقي السحر. لقد عادت بنو إسرائيل بجهلها وكبريائها جبريل عليه السلام، فقطعت كل صلتها بالله رب العالمين. وجبريل رسول الله من السماء إلى الأرض، نزل بالوحي على جميع الرسل والأنبياء، وهو عليه قوي أمين، ائتمنه الله على التوراة والزبور والإنجيل والقرآن، فهو صاحب موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين، وهو نصير جميع الأنبياء، وهو ولي من أولياء الله المقربين في الملأ الأعلى. فتجرأت يهود بجهلها واتخذته عدوا، يا ويلها. والله جل جلاله يصرح في الحديث القدسي بأن من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والقصة أن يهود ناظرت النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وقيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ناظرته في مسائل لا يعلمها إلا نبي، وزعموا أنهم إن أخبرهم بحقيقتها اتبعوه، وكان منها سؤالهم عن الملك الذي ينزل عليه بالوحي، فلما أخبرهم بأنه جبريل عليه السلام قالوا ذاك الذي ينزل بالحرب والشدة، ذاك عدونا، إنك لو قلت إنه ميكائيل لاتبعناك. فهذا الملك هو صاحبنا وهو ولينا، وهو الذي ينزل بالرحمة والغيث. فانتصر الله جل جلاله لوليه جبريل وأنزل غضبه على بني إسرائيل مرة أخرى. وفي ذلك نزل قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا، مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، إلى آخر الآيات، بمعنى أن من عادى جبرائيل فقد عاد الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلب رسول الله وحيا من الله بإذن الله. وما كان لملك بل أمين الملائكة المقرب أن يخترع شيئا من عنده أو يفتئت كلمة واحدة على الله سبحانه، لكن النسيج الأسطوري لبني إسرائيل جعل من الملائكة صديقا وعدوا، فبين الله تعالى لهم ولسواهم أن من عادى ملكا واحدا فقد عادى جميع الملائكة والرسل، كما أن من آمن بواحد منهم فهو ملزم بالإيمان بجميعهم. ثم مدح جل ثناؤه عبده جبريل وبين بأنه هدى لقلوب المؤمنين وبشرى لهم بالجنة والسلام، وأما الكفرة فهو عدو لهم حرب عليهم لا أمن لهم منه ولا سلام، وذلك بما كانوا أعداء لله رب العالمين. ثم بين الحق تعالى أن من أعلن العداوة لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله جل جلاله يعلن العداء له والحرب. وقد خص الملكين جبريل وميكائيل بالذكر هاهنا للتسوية بينهما في ولاية الله ردا على تفريق يهود، مبينا أن عداوة واحد منهما تعني عداوة الآخر بل عداوة الله أيضا. ثم خاطب الحق تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذا القرآن الذي أنزله عليه هو آيات بينات، بمعنى أنه علامات قاطعات في ذاته على أنه كلام الله رب العالمين وعلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكفر بهذه الدلائل القاطعة إلا فاسق على الحق متنكب عن الإنصاف، وذلك حال يهود مع كتاب الله ورسوله، فقد خانوا فيهما عهد الله وميثاقه، وهذا ديدنهم مع كل عهد وميثاق. قال الحسن البصري نعم ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه، يعاهدون اليوم وينقضون غدا، انتهى. ثم آل الخطاب إلى أصل القضية التي بها وقع الانحراف الكلي ليهود، وهي استبدالهم دين الشيطان بدين الرحمن، واتخاذهم السحر وسيلة للمعرفة ولقضاء المآرب والحاجات بدل الوحي الكريم النظيف. فقال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. والفريق من الذين أوتوا الكتاب هنا هم اليهود، بمعنى أنهم تنكروا للقرآن الكريم وجحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ونبذوا كتاب الله خلفهم لا يلتفتون إليه، على علم يقين بربانيته. نبذوا كتاب الله كله، سواء في ذلك التوراة والقرآن، لتطابقهما في الإخبار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. والنبذ فعل مسيء دال على إهانة، وبدل أن يتبعوا ما نزل به الملك جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحق، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر. وتتلو هنا هي بمعنى تكذب وتفتري، وذلك أن طائفة من بني إسرائيل كانوا يزعمون أن سليمان بن داود عليه السلام لم يكن نبيا، وإنما كان ساحرا، وقد اتهموا القرآن بالخلط في ذلك. وزين لهم الشيطان أن سليمان عليه السلام إنما حكم الجن وركب الريح بالسحر لا بتسخير إلهي، فجعلت الشياطين تعلم الناس السحر وتنسبه إلى ملك سليمان وعلمه، فبرأه الله تعالى مما قالوا، مبينا أن السحر شر وكفر، وسليمان نبي كريم. فقال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وقد وردت روايات كثيرة عن مفسر الصحابة والتابعين في قصة هاروت وماروت، تتفق في أشياء وتختلف في أشياء أخرى. ولابن كثير تعليق حكيم عليها، قال رحمه الله: وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال. انتهى. قلت: ولذلك فنحن نرجح منها ما يوافق السياق اللغوي الصريح لكتاب الله والمنطق القرآني السليم. فقد روي عن الحسن البصري وغيره أن هاروت وماروت ملكان نزلا ببابل لتعليم الناس السحر حتى يحذروه ويعلموا ما تشتغل به الشياطين في إضلال الناس. وقد نسب تعليم السحر في الآية صراحة للشياطين، كما نسب تعليمه تقديرا للملكين، لكن تعليم الشياطين هو على سبيل الإضلال، بينما تعليم الملكين هو على سبيل الوقاية. ومعرفة الشر أصل صحيح، لأن من لا يعرف الشر فهو أحرى بأن يقع فيه. وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه. ومن ثم كان الملكان هاروت وماروت عبارة عن نذير للناس، وهو قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. والفتنة هنا الابتلاء والاختبار، فكان يحذران الناس من توظيف ما تعلموا من مسالك السحر أن يدخلوها فيكونوا من الكافرين، لأن السحر لا يصح لصاحبه إلا بعبادة الشيطان، إذ هو تحالف مع الجن وتبادل للمنافع الفاسدة معها. الساحر يعبدها من دون الله، وهي تخدمه بطاقاتها الخفية وأعمالها الشريرة. لكن الناس أعرضوا عن تحذير الملكين ولم يعيروه اهتماما، ودخلوا مسالك السحر المظلمة، فجعلوا يوظفون ذلك في الإفساد في الأرض مقابل ما يتقاضون من طالبه من السحت والأجر الخبيث، فينشرون الفساد والضرر في الأرض كالتفريق بين المرء وزوجه وغير ذلك من المفاسد والشرور. وخص مفسدة التفريق بين الزوجين بالذكر، لأن تخريب الأسرة هو من أعظم الشرور وأخطرها على استمرار الدين في الأرض، فالأسرة المسلمة هي القناة الأولى لتوارث حقائق الإيمان، وهي صمام الأمان الحافظ لصلاح الأجيال، وتخريبها عمل شيطاني رهيب. فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، فيلتزمه. انتهى. لكن الله تعالى بين في الآيات أن الضرر الحاصل من السحرة إنما هو من قدر الله، فلا يقع شيء من ذلك إلا بإذنه، إذ يبتلي بعض الناس ببعض ليكتسب بعضهم خيرا ويكتسب بعضهم شرا، وذلك أصل وضع الحياة الدنيا. ثم قال تعالى في خاتمة السياق: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بمعنى: وما كان تعلم السحر في صالح بني إسرائيل قط، إذ استبدلوه بمسلك الوحي الكريم، واشتروه بدلا عن الإيمان بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوعدهم الله بالخسران المبين، ولذلك ما جعل لهم في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، فما أسوأها من صفقة، وما أخسرها من تجارة، خسروا فيها أنفسهم وآخرتهم، ولو أنهم تخلصوا من كبريائهم وأهوائهم، وتطهروا من الحسد واللؤم، لربحوا شرف الدنيا والآخرة، ولأثابهم الله أجرا عظيما، ولكن الكبر أعمى لا يزيد صاحبه إلا جهلا. وبهذا المآل البئيس انتهت قصة بني إسرائيل، وبهذا الاختيار الأرعن أضاعوا الطريق إلى الأبد. كانت تلك هي العناصر الأساسية من وجوه التمرد على الله والعصيان لأنبيائه، مما استعرضنا خلال هذه الدروس الثمانية السابقة المستخلصة من عهد استخلافهم، وتلك كانت هي الأسباب الرئيسية في انتزاع الخلافة النبوية منهم وإسنادها إلى غيرهم، وإنهاء تاريخ من احتكار العلم الإلهي وكتمان الحق عن الناس وإضلالهم بالشعوذة والسحر والدجل. فنزل الوحي على النبي العربي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قرآنا عربيا ميسرا للذكر، يجري غضا طريا على كل لسان إلى يوم الدين، فتمت بذلك نعمة الله على الناس أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ثالثا: الهدى المنهجي، وهو بهذا المجلس ملخص في الرسالات السبع التالية. الرسالة الأولى: في أن خيانة العهود ونقض المواثيق صفة ثابتة في الشخصية الإسرائيلية متأصلة فيها، فثقافة الغدر والخيانة صارت عبر التاريخ جزءا جوهريا من طبيعة السلوك اليهودي. ذلك صريح التعبير القرآني الذي توسل إلى تقرير هذه القاعدة بعبارة كلما، الدالة على المداومة والمعاودة. قال تعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ومعنى الفريق هنا هو الفئة الغالبة المسيطرة التي بيدها اتخاذ القرار، ولا يمنع أن تجد من بينهم أوفياء ولكنهم قليل. فالله تعالى حكم بفساد أغلبيتهم بقوله سبحانه: بل أكثرهم لا يؤمنون. الرسالة الثانية: في أن الخيانة من أول أسباب نزع الأمانة وفقدان مقام الشهادة على الناس، وتلك سنة من سنن الله في التاريخ البشري، وهي جارية على مستوى الأفراد والجماعات والأمم سواء. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض الأمانة من هذه الأمة في حديث رهيب يرويه الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه حبة خردل من إيمان. الرسالة الثالثة في أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، ركن كلي لا يقبل التجزؤ والتفريق، وقد أعلى الله الإيمان بها على مستوى الركنية من دون كثير من الغيبيات الواجب الإيمان بها، كالإيمان بالجن مثلا نظرا لعلو مقام الملائكة عند الله تعالى ولما لها من حضور دائم في حياة الإنسان، مما جعل الله لها من وظائفها السامية. فمنهم رسل الله إلى الناس ينزلون بالوحي وبغيره، ومنهم الملائكة الحفظة والملائكة الكتبة وملائكة الذكر الطوافون، وغيرهم كثير مما نعلم ولا نعلم. فهذه الخلائق النورانية جعل الله لها حضورا إيجابيا في حياة الإنسان، وجعل الإيمان بها ركنا من أركان الإيمان، وهي تملأ حياة المؤمن أنسا وسلاما، وتنشط سيره في طريقه إلى الله، ومن ثم كان الكفر بها أو ببعضها كفرا بالدين كله، وكذلك السخرية بها أو وصفها بما لا يليق بها من التكريم والتوقير. الرسالة الرابعة في أن الإعراض عن أحكام القرآن وما ورد في السنة الصحيحة من بيانات من غير عذر شرعي يعتبر من أكبر الخطايا، فإن كان ذلك بسبب عدم الاعتقاد بصلاحيتها كان كفرا والعياذ بالله. فالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجب على المسلمين على العموم، وتحكيم شريعة الرحمن فريضة، واجب عليهم تهيئ البلاد والعباد بالدعوة إلى الله للدخول تحت تكاليفها، عبادة لله الواحد القهار واستجابة لأمره، ومن استبدل بها غيرها كان ذلك من أكبر المصائب في الدين. الرسالة الخامسة في أن السحر وما يلحق به من الكهانة والعرافة من أكبر الكبائر وأخطر الموبقات، لأنه في حقيقته عبادة للشيطان وكفر بالرحمن، لا يستقيم سحر لصاحبه إلا بهذا، وهو في كل نوازله يفرض على ضحاياه الدخول في أعمال خبيثة من شر الكبائر كالشركيات وهتك الأعراض وانتهاك الحرمات وتدنيس المقدسات وغيرها من المصائب والعياذ بالله. ومن ثم حرم الإسلام إتيان السحرة والكهنة والعرافين وأضرابهم من الدجاجلة والمشعوذين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الرسالة السادسة في أن الأسرة من أعظم الحرمات الشرعية، وأن الطلاق لغير ضرورة مفسدة كبرى، وقد أحاط الإسلام الأسرة بسياج متين من التشريعات لحفظ بنائها من الضرر، وما علم في القرآن شيء حظي بتفصيل الأحكام مثل الأسرة وما يتعلق بها، فهي أضمن قناة لاستمرار الدين والقيم في الأمة عبر التاريخ، وما زالت الأمة بخير ما دامت الأسرة بخير، وإنما تبدأ سلامة الأسرة بسلامة ما تقوم عليه من أحكام شرعية، بدءا بعقد الزواج، وانتهاء بما ينشأ عنه من علاقات يعبد الله بها، وأرحام تحفظ للأمة أخلاقها ودينها. ولذلك كان من أخطر مخططات الغرب الاستعماري هدم مفهوم الأسرة بمعناه الشرعي بين المسلمين، لأن بذلك تنهدم قوتهم المناعية، وتذوب شخصيتهم الإسلامية، وينقطع وجودهم الحضاري في التاريخ. الرسالة السابعة في أن النفع والضر لا يكونان إلا من الله، وأن الأسباب المنصوبة في الخير والشر هي لمن لا بصيرة له حجب عن الله، فالدخول في أسباب الخير واتقاء أسباب الشر أمر مطلوب شرعا، لكن بشرط ألا يعتقد المؤمن أن تأثيرها الإيجابي أو السلبي هو من ذاتها وبذاتها، بل هو بتسخير الله وإذنه، فهو وحده تعالى الفاعل في كل شيء. وإنما ابتلى الله الناس بالأسباب ابتلاء لهم بالخير والشر ليكتسب كل عبد ما وفقه الله إليه، والأمر لله من قبل ومن بعد. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى. رابعا مسلك التخلق. ومسلك التخلق ها هنا دائر حول حقيقة الطاعة والاتباع للوحي كتابا وسنة، فالمؤمن الحق إنما هو العبد المطيع، لا يراجع مولاه ولا يستدرك عليه، وإنما هو واقف بباب الخدمة سريع الاستجابة للأمر والنهي، وهذا الخلق إنما يحصل للعبد على قدر ما وقر في قلبه من رغب ورهب ومحبة، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة مقامين، الأول مقام الرب، والثاني مقام العبد، فأما معرفة مقام الرب فهي تحصل بمشاهدة شؤون الربوبية، ومطالعة تجلياتها في كتاب الله تعالى، وفي ملكوت السماوات والأرض، والتزود أثناء ذلك بحقائق الإيمان المشاهدة، فإنها غذاء للقلب، وتزكية للنفس، وتذليل لها على الطاعة لمولاها، وأما معرفة مقام العبد فهي تحصل بمشاهدة أحوال الضعف والحاجة والافتقار، مما هو طبيعة جبلية في النفس الإنسانية، وعدم الاغترار بالغنى المادي والجسدي الظاهر، فإنما هي صفة عارية توشك أن تزول، وما طغيان النفس إلا بتوهمها الاستغناء عن مولاها، ولو أبصرت حقيقتها من الضعف والحاجة لذلت لسيدها، فمن عرف تركيبها ومخادعها ساسها برفق إلى باب الطاعة والاتباع وعرفها بمولاها. المجلس الخامس عشر في مقام التلقي لنعمة الاستخلاف للأمة المسلمة وما كان من رد فعل اليهود والنصارى. أولا كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثانيا البيان العام. هذا أول خطاب مباشر للمؤمنين في سورة البقرة، وبه انتقل القرآن من عرض تاريخ التمرد الإسرائيلي وما كان من مأساة النبوة بينهم وما حصل من خيانات في تجربتهم الاستخلافية الفاشلة إلى وضع أسس المجتمع الإسلامي الجديد، فقد كان أول نداء من رب العالمين متوجها إلى عموم البشرية تأسيسا لعالمية الإسلام. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم جاء النداء بعد ذلك خاصا ببني إسرائيل الذين استخلفوا في الأرض بنبوة متوارثة دهرا طويلا، وهو قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ثم آل الخطاب إلى استخلاص العبر والدروس من ذلك التاريخ الطويل، وجعل يوظف ذلك كله في بناء أسس المجتمع المسلم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. لقد كان أول البناء لمجتمع المؤمنين هو توطين القلوب على تعبدية التلقي لكلام الله وحسن الاستجابة لأمره ونهيه، وفرض في سياق ذلك التبجيل لنبيه والتوقير، فخاطب المؤمنين بصفتهم الإيمانية التي تلزمهم بالسمع والطاعة، ونهاهم عن استعمال التعابير الخارجة عن مقام الأدب في مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لها من دلالة على العصيان والتمرد، فقال تعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ولهذا التعبير المنهي عنه قصة مع يهود في مخاطبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يؤذونه عليه الصلاة والسلام باستعمال التعابير المشتركة بين الخير والشر، ويورون بها في التنقيص من قدره حاشاه. فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا قالوا راعنا، وهو مرادف له، لكنهم إنما يقصدون اسم الفاعل من الرعونة، وهي الجبن واللؤم حاشاه عليه الصلاة والسلام، كما كانوا يحرفون لفظ السلام في تحيته صلى الله عليه وسلم فيقولون كما ورد في الصحيحين: السام عليكم، والسام الموت والهلاك. وقد فضحهم الله تعالى بقوله: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فبين للمؤمنين أن أول الطريق هو إسلام القلب لله رب العالمين، وتقديم آيات السمع والطاعة بين يدي الله ورسوله، وذلك باجتناب خلق التمرد وعبارات السوء التي دأبت بنو إسرائيل على استعمالها لإذاية الأنبياء. ثم أخبر تعالى بما صار عليه أهل الكتاب والمشركون من الحسد للمؤمنين، وما آل إليه واقعهم النفسي تجاه الأمة المسلمة، حتى يدرك المسلمون موازين التعامل مع غيرهم، فيقدموا بين يدي ذلك من الحيطة والحذر ما يجعلهم ينجحون في حواراتهم ودعوتهم، وينجون من كيدهم وخداعهم. فقال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذلك أن يهود كانت تطمع أن يكون النبي المبعوث منهم على ما اعتادوا في تاريخ استخلافهم، فخاب ظنهم، كما أن المشركين من العرب وغيرهم صاروا يجدون المؤمنين على مقام أعلى بما زودهم به الله من الكتاب والحكمة. فبين الحق تعالى أن النبوة نعمة من نعمه ورحمة من رحمته، هو تعالى أعلم في من يضعها ولمن يورثها، وكان بذلك فضل الله على المسلمين عظيما، وهو ذو الفضل العظيم. وقد غاض أهل الكتاب أن تتجاوز التوراة والإنجيل بكتاب ناسخ لشريعتهما ومهيمن عليهما، فبين الحق تعالى أنه فعال لما يريد، وأنه لا يتصرف في شيء من النسخ جزئيا كان أم كليا إلا بحكمة، فهو تعالى الحكيم العليم. ولذلك قال سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فقطع الطريق بذلك على اعتراض أهل الكتاب وغيرهم ممن لم يستوعبوا حكمة النسخ في آيات الله وكتابه، فهو تعالى له الملك وحده لا شريك له، يتصرف في ملكه كما يشاء، وما ينسخ من آية لحكمة يريدها إلا جاء بأحسن منها أو مثلها فيما ينفع الناس ويحفظ مصالحهم الدنيوية والأخروية، وليس للناس من دون الله من ولي يرجعون إليه ولا نصير يحتمون به، فما من كائن إلا وهو مخلوق من مخلوقات الله خاضع لسلطانه العظيم طوعا أو كرها. والنسخ جار في الآيات والأحاديث النبوية، ومعناه عند الأصوليين والفقهاء رفع العمل بحكم شرعي بدليل متأخر عنه، أو بعبارة أيسر إلغاء العمل بحكم شرعي سابق بدليل شرعي لاحق، أي بنص شرعي ورد متأخرا عن الأول لحكمة شرعية تتعلق على الإجمال بسنن التدرج التربوي والتشريعي في بناء الأمة المسلمة. ثم تابع أصل السياق بالنهي عن تعنيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأسئلة التي يقصد بها التعجيز والإحراج، للاستفهام عن تفاصيل العلم والعمل مما هو مطلوب شرعا، ذلك أن أسئلة التعجيز والتعنيت إنما تدل على إضمار الكفر والتمرد والعصيان، كما كان حال بني إسرائيل مع موسى إذ سألوه أن يريهم الله جهرة، قال تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. بمعنى أن هذا منهج فاسد لا يقود صاحبه إلا إلى الكفر والضلال. وقد سألت قريش النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لها الصفا ذهبا، وأن ينزل الملائكة من السماء عيانا، وأن تكون له جنة في الأرض يأكل منها، وسألته يهود أن ينزل عليها كتابا من السماء تقرأه، وأضاع بعض الأعراب ناقته فجعل يسأله عنها، وغير ذلك من أسئلة التعنيت كثير. فحذر الله المؤمنين من دخول هذا المسلك الفاسد في تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقدموا بين يدي مخاطبته كامل التوقير والاحترام تربية لهم على خلق السمع والطاعة والانضباط لأمر الله ونهيه. ثم جعل يفصل منهج معاملة أهل الكتاب فيما وقع في قلوبهم من حسد للمؤمنين من بعد ما تيقنوا أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حق لا ريب فيه، حتى صاروا يتمنون لو أن المسلمين انقلبوا إلى جاهليتهم الأولى وصاروا كافرين. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. فأمر المؤمنين أن يتصرفوا أولا بالعفو والصفح، محاولة منهم إطفاء نار الحسد، ورغبة في تأليف من له قابلية للتأليف والتقريب. وفي ذلك أمر للمؤمنين بالصبر على أذى الكفار في سياق الدعوة إلى الله، مبشرا إياهم بأن عاقبة ذلك هو النصر القريب والفتح المبين إن شاء الله، وهو قوله تعالى: حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ثم أمرهم بالصلاة والزكاة لما في ذلك من الاستعانة على طلب رضا الرحمن الذي به يكون النصر والتوفيق. فالله تعالى يدخر العمل الصالح لصاحبه عنده ويربيه له، وهو تعالى بصير بما يعمل عباده من خير أو شر، وكل يجازى على وزان عمله. ثم جعل سبحانه بعد ذلك يفند ما اخترعه أهل الكتاب من دعاوى ومزاعم كاذبة مما حملهم عليه البغض والحسد، فقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فاليهود جعلوا الجنة حكرا عليهم، والنصارى جعلوها أيضا حكرا عليهم، فبين تعالى أنما هي أماني كاذبة يتمنونها، فطالبهم بدليل من كتاب الله على ذلك للدلالة على كذبهم وافترائهم على الله. ثم بين تعالى أن الجنة إنما هي لمن كسب في إيمانه خيرا من المسلمين، إذ لا بد لنيلها من إيمان خالص لله وعمل صالح صحيح، فهؤلاء لهم الأمان من الله ولهم السلام. وذلك هو قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم نقض مقالة اليهود والنصارى في المسلمين ببيان تناقضهم فيما بينهم وتلاعنهم، فقال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فبين تعالى أن اليهود والنصارى مهما بدا بينهم من وفاق في ظاهر الأمر هم متباغضون متلاعنون، فكل طائفة تدعي ضلال الأخرى وتكفر بما عندها، مع أنه لا يجوز التفريق بين موسى وعيسى عليه السلام ولا بين التوراة والإنجيل، فكلاهما كلام الله، وذلك كله مسطور في الكتاب الذي يقرأه هؤلاء وهؤلاء، لكنهم يعرضون عنه فيبدلون ويغيرون. وقد تابع المشركون أهل الكتاب في دعواهم وهم جهلة لا علم لهم ولا كتاب، فقالوا ليس محمد على شيء، فعقب الله تعالى عليهم جميعا بوعيد مضمر مبالغة في التهديد والترهيب، فقال تعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، بمعنى يحكم بضلال كل تلك الطوائف وكفرها، ويعاقبها بما تستحق من العذاب جزاء إنكارها للحق وكفرها برسل الله عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى. ثالثا، الهدى المنهاجي، وهو في الرسالات الست التالية. الرسالة الأولى في أن أول العلم الواجب على المؤمن هو معرفة الله جل جلاله وما ينبغي له من التنزيه والتعظيم، وذلك جوهر التوحيد وحقيقة الإخلاص، فعلى قدر معرفة العبد بمقام الآمر تكون خشيته لله وطاعته، وعلى قدر ذلك أيضا تكون استجابته للأمر. وقد سبق بيان مسلك ذلك أنه في تدبر القرآن والتفكر في خلق الملكوت، ويضاف إلى ذلك تبين أثر الأسماء الحسنى في حوادث العالم، بدءا بما يجري لنفسك ذاتها في كسبها ومعاشها وسكمها وعافيتها وضيقها وفرجها وسائر أحوالها، وانتهاء بما ترى من مجريات الأحداث العالمية، بما يريك عظمة الخالق وحكمته جل جلاله في تدبير شؤون مملكته. الرسالة الثانية في أن أول مدارج التزكية الإيمانية التربية على السمع والطاعة، وتزكية الأنفس وتوطينها على الخوف والرجاء، وعلى أشواق المحبة وسائر حقائق المعرفة بالله والعلم به. فالمؤمن العالم بمولاه عبد مطيع كما سبق بيانه، ولما يعلم من مولاه فهو يرجو رحمته ويخاف عذابه، ثم هو لما شاهد من صفات جماله وحسن أسمائه وسبق نعمه وآيات رحمته وكرمه وجوده، فهو يحبه ويعمل جاهدا لحمده وشكره ونيل نور رضاه ودوام نعمته عليه ورحمته والشوق إلى لقائه. فعبد على هذا المقام من الحقائق الإيمانية لا يكون إلا عبدا مطيعا، وعليه وعلى أمثاله يحمل رحل الدعوة إلى الله وأمر تجديد الدين في الأمة. الرسالة الثالثة في حرمة تعنيت العلماء والدعاة إلى الله بأسئلة التعجيز وإشغالهم بالجدل الذي ليس تحته عمل، لأن العالم الحق قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وتعنيته بالسؤال عما لا عمل تحته من أكبر المفاسد في الدين، ولا يرجع منه صاحبه إلا بأوزار وآثام، فزيادة على ما فيه من التعدي على عبد من عباد الله ناط به الله أمر دينه ودعوته، وما فيه من الاشتغال بما لا فائدة فيه، ومن المخالفة لحكم الشارع الوارد بالنهي عن السؤال عما لا فائدة فيه، فهو هدر لطاقة الأمة وإشغال لمحرك من محركاتها العلمية والدعوية في الفراغ، في وقت هي أحوج ما تكون إلى الاستفادة من كل جهودها في جهاد عدوها وتجديد دينها. الرسالة الرابعة في أنه لا يجوز التكذيب بكل ما عند أهل الكتاب بإطلاق مما يرونه من أمور الدين إلا ما ثبت نقضه بالقرآن الكريم وهو معروف مشهور، فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقف موقف الحذر والاحتياط مما يحدثنا به أهل الكتاب فلا نصدقهم ولا نكذبهم. فعن أبي نملة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقا لم تكذبوهم، وإن كان باطلا لم تصدقوهم. انتهى. الرسالة الخامسة: في أن الحسد من كبائر الذنوب، وأنه قد ينحرف بالمسلم إلى تكفير أخيه المسلم وقتاله، وأن مواجهة الحسود إنما تكون بالاستعاذة وبالصفح والعفو ومعاملته بإسداء الخير وصنائع المعروف على سبيل العلاج لنفسيته المريضة. ثم إن الاشتغال بعمران الوقت بالصلاة والزكاة وذكر الله تعالى والدعوة إليه وسائر أعمال البر هو من خير ما يواجه به الحسود. الرسالة السادسة: في أنه لا يجوز الحكم على إنسان بشخصه على سبيل التعيين والتحديد بأنه لن يدخل الجنة أو أنه من أهل النار، فعلاوة على ما فيه من سوء الأدب مع الله والتدخل في شؤون الربوبية فهو رجم بالغيب، إذ لا يدري أحد ما تكون عاقبة ذلك الشخص، فلعل الله يختم له بالحسنى فيكون من أهل الجنة. انتهى. رابعا: مسلك التخلق. ومسلك التخلق ها هنا تابع لما سبق تقريره بالمجلس السابق من معنى السمع والطاعة وحسن الاتباع، لكننا ها هنا نضيف مسلكا جديدا وردت به الآيات في تقرير منهج التخلق بهذا المقام الإيماني الرفيع، وذلك هو تدبر مآلات العصيان وحوادث التمرد على الرحمن في قصص بني إسرائيل وغيرهم من الأمم قديما وحديثا. فتدبر القصص علم تربوي في غاية الأهمية، لأنه محمل بالسنن الإلهية التي جعلها الله مسالك للأفراد والجماعات ترشد إلى أسباب ورود النعم وأسباب انتزاعها. المجلس السادس عشر: في مقام التلقي لطريق الهدى. أولا: كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ثانيا: البيان العام. المسجد هو أول مؤسسة وجب تأسيسها في المجتمع المسلم، فهو مركز الإشعاع الروحي ومدرسة التعليم الإيماني والتزكية للمسلمين، وقد فرض الله تعالى عليهم حفظ مساجدهم بناء وصيانة وتطهيرا، وكذا حمايتها من كل من يحاول تخريبها أو منع المؤمنين من عمرانها. فكل جماعة من المؤمنين في الأرض توفر فيها خلق السمع والطاعة لله رب العالمين، وجب عليها بناء مسجدها لعمرانه بذكر الله وبالصلاة واتخاذه مدرسة لضمان استمرار الدين في الأجيال. وقد شدد الله النكير على أعدائه الذين يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعون في خرابها، وجعل ظلمهم ذاك أكبر ظلم، لأن فيه هدما لأهم معالم الدين العمرانية في الأرض، وهو فساد كبير. ولذلك توعدهم بالخزي والعذاب العظيم. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد ثبت أن نصارى الروم حملهم بغض اليهود على مساعدة بختنصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس، ومكنوه من ذلك حتى خربه وأمر أن تطرح فيه الجيف، كما حاول أبرهة الحبشي أن يهدم الكعبة فأهلكه الله. وثبت أن كفار قريش قد منعوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يوم الحديبية من دخول مكة والطواف بالبيت، كما منعوه قبل ذلك من الصلاة عند الكعبة في البيت الحرام. والآية بعد ذلك عامة في كل مسجد وفي كل مخرب إلى يوم الدين. ومن ثم فإن الله تعالى بشر المؤمنين الذين ظلموا في مساجدهم بالنصر والتمكين وبإخزاء المفسدين المخربين، حتى يأمن ذاكر الله في مساجده ولا يدخلها أعداء الله إلا خائفين. وقد حرم الله البيت الحرام على الكفار. ومن ثم قال بعض المفسرين إن قوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين هو خبر في معنى الطلب. ولذلك لما فتح الله مكة نادى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحج بعد ذلك العام مشرك. فعن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمرها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وجعل الله الرعب في قلب كل كافر محارب وفي كل مخرب لبيوت الله إذا دخل المساجد ولو خفيه. قال قتادة: لا يدخلون المساجد إلا مسارقة. انتهى. ثم خاطب الله المؤمنين الذين أخرجوا من مساجدهم أو غلقت دونهم أبوابها ظلما وعدوانا بأن لهم أن يصلوا في أي مكان يأمنون فيه ولو اضطروا إلى الصلاة لغير القبلة، فلا حرج عليهم، لأن الله تعالى قبلهم حيث ولوا وجوههم، فكل الجهات هي له تعالى، مشرقا كانت أم مغربا أو غيرهما، فهو سبحانه حاضر فيها جميعها بعلمه وسلطانه، لا يغيب عنه شيء، فأيما عبد سجد لله متخفيا بدينه بقعر بيته أو ظلمة خلوته، فالله تعالى يراه في كل ركعة وسجدة، عليم بما يرتل سرا ويدعو. فقال تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقد ناسب هذا التقرير لشمولية ملك الله تعالى مشرقا ومغربا وسعة سلطانه لكل شيء تفنيد مزاعم اليهود والنصارى ومشرك العرب الذين جعلوا لله ولدا سبحانه، فكل طائفة ادعت ذلك على ما يناسب هواها. قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وعندما ادعى كفار قريش بأن الملائكة بنات الله جل جلاله، رد عليهم الرحمن جل جلاله بقوله: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وأجمل الرد على ذلك كله هاهنا في سورة البقرة، فقال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهو تعالى إذ رد تلك الدعاوى الباطلة بين أن كل ما في الوجود من كائنات مملوكة له خاضعة لجلاله ولسلطانه العظيم. والكنوت كمال الخضوع والخشوع، فالكون كله يعلن عبوديته الكاملة لله، لأنه تعالى هو الخالق المبدع لكل شيء، وبذلك ملك ما خلق. وقد كان خلقه تعالى للعالم وما فيه واقعا على سبيل الإبداع، والإبداع هو إحداث الشيء على غير مثال سابق، وخلقه على غير نموذج يحتذى، فهو تعالى بديع السماوات والأرض، فكان خلقه جل جلاله فعلا معجزة، لا سبيل للعقل البشري إلى تصوره، ولا قدرة له على تعقله، وإنما له أن يشاهد آثاره ويتدبر نتائجه، من عجيب خلقه وصنعه. ومن ثم جاء هذا التعبير الحامل لهذه الحقيقة الغيبية العميقة بما تحمل من إعجاز وتحد، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ثم نعى على الكفار جهلهم بهذا الرب العظيم، الرب الذي شأنه الخلق والإبداع، إذ تجرؤوا عليه جل جلاله وأساءوا الأدب مع رسوله الكريم، فطالبوه بأن يكلمهم الله جهرا أو ينزل عليهم من السماء معجزة من مثل إنزال الملائكة على هيئة ظاهرة، وغير ذلك من التعنيتات التي طالب بها كفار قريش واليهود، محاولين إحراج النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه ثم مع الناس. قال تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فأشار إلى أن هذه المقالات التي تدل على سفه أصحابها وجهلهم الكبير بالله وهو القدير على كل شيء هي مقالات السابقين من جهلة بني إسرائيل الذين قالوا لموسى عليه السلام أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. فقد تشابهت قلوبهم جميعا الأولون والآخرون من حيث ما تستبطن من الكفر والجحود، وأما الدلائل والآيات فهي مبينة بهذا القرآن، واضحة لمن خلا قلبه من الهوى والكبرياء وطلب الحق صادقا فأيقن أنه الحق من ربه، ثم التفت إلى رسوله الكريم مثبتا إياه ومسليا ومؤكدا له حقيقة نبوته وأنه مرسل بالحق من عند الله رب العالمين، بشيرا للمؤمنين نذيرا للكافرين. قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقد قرأت ولا تسأل على سبيل النهي كما قرأت ولا تسأل على سبيل الخبر والتقرير، والمقصود بقراءة النهي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الإشفاق على هؤلاء الكفرة والمجادلة عنهم، وأما القراءة الدالة على الخبر فهي تطمين له عليه الصلاة والسلام بأنه غير مسؤول يوم القيامة عن كفر من كفر من بعد ما استحقوا عذاب الجحيم، فإنما هو صلى الله عليه وسلم مكلف بالبلاغ وقد أداه على أحسن ما يكون الأداء. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتألف قلوب أهل الكتاب بالكلمة الطيبة والأدب الحسن وبحسن معاملتهم، ويقبل هداياهم ويعفو عن إساءاتهم، وكان يغشى مجالسهم من حين لآخر فيعظهم ويدعوهم إلى الله بالتي هي أحسن لعلهم يتبعونه ويصدقونه. فأنزل الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فكشف الله بهذا نية أهل الكتاب وأنهم بإعراضهم عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وتلكؤهم وإعناته بالأسئلة المحرجة إنما يحاولون استمالته عليه الصلاة والسلام إلى اليهودية أو النصرانية فيقول ببعض مقولاتهم الباطلة. فقال له الله جل جلاله: قل إن هدى الله هو الهدى وما سواه هو الضلال، مبينا بذلك أنه لا مساومة في الحق ولا لين في التبرؤ من الباطل. ولذلك جاء التهديد والوعيد الشديد لمن لان إلى اليهود والنصارى واتبعهم في بعض أهوائهم مما افتروه من دينهم على الله رب العالمين. وكيف يترك مسلم ما جاءه من العلم الحق عن الله مما فصله في القرآن آيات محكمات بينات ويتبع ضلالات اليهود والنصارى؟ فهذا قد أعلن الحرب على الله، فما له من الله من ولي يخاصم عنه ولا نصير يحميه، بل هو هالك لا محالة. ثم بين لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين أن الذين صدقت نياتهم من أهل الكتاب وتخلصوا من الحسد والأهواء إذا قرأوا التوراة أو الإنجيل حق تلاوته، أي بلا تحريف ولا تبديل، ثم نظروا بعد ذلك إلى دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى ما جاء به من قرآن من عند ربه، آمنوا به وصدقوا. فذلك قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وهذا نظير قوله تعالى في حق الصادقين من النصارى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وأما إنذاره الكفار منهم ومن غيرهم بالخسران، فلأنهم اشتروا الأهواء والشهوات بالإيمان والاستجابة لنداء القرآن، فأعرضوا عنه وهم يعلمون أنه الحق من ربهم. ومن ثم ذكر الله تعالى بني إسرائيل مرة أخرى بنعمته تعالى عليهم، محذرا إياهم مغبة يوم الحساب، فقال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. فما كان ينبغي لمن آتاهم الله من النعم بما جعل فيهم من النبوة والملك وفتح عليهم خيرات السماء والأرض وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين أن يكونوا كافرين، فهم أبناء العبد الصالح النبي يعقوب عليه السلام، وهم أدرى بخطاب الوحي، فكيف يسمعون نداء القرآن وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ثم لا يستجيبون؟ فأي كفر هذا بنعم الله وأي جحود؟ ولذلك جاء هذا الترهيب بمآل ما اختاروا من مسلك شيطاني مريد، محذرا إياهم من سوء يوم الحساب، حيث لا تدفع نفس عن نفس عذابا، ولا يحمل أحد عن أحد وزرا، ولا يقبل ممن حق عليه العذاب عدل، أي فدية، ولا تنفعه شفاعة أحد ولا نصرته من دون الواحد القهار. فذلك يوم لا ملجأ فيه من الله إلا إليه. انتهى. ثالثا: الهدى المنهاجي. وهو هنا في تسع رسالات من الحكمة الربانية، هي: الرسالة الأولى في بيان مركزية المساجد في العمل الدعوي، وأن الدعوة المنطلقة من المسجد دعوة مباركة منصورة. صحيح أن على الداعية أن يطرق جميع الأبواب وأن يلج جميع النوادي لتبليغ كلمة الله، ولكن على أساس أن يكون المسجد هو قاعدته التي ينطلق منها وإليها يعود، وذلك حتى يمكن التائبين والمستجيبين لله من ارتياد بيوت الله، إذ المسجد هو مكان الاحتضان الضروري للمؤمن، به يحتمي من غوائل الشيطان، وفيه يتغذى من معين الإيمان، وبأداء الصلوات الخمس فيه يكون المؤمن معصوما من الغفلة والعصيان، محفوظا بالله ليله نهاره. ثم إن ربط الدعوة بالمسجد هو ربط للمؤمن بالله لا بالهيئات ولا بالأشخاص، وفي ذلك ما فيه من كمال التوحيد والإخلاص ما يستجلب رضا الله ونصرته. فلا ينوب عن المسجد في وظيفته التربوية والتعبدية شيء البتة، ولا يجوز العدول عنه إلا لضرورة. الرسالة الثانية في أن الظلمة إذا تعدوا على بيوت الله بالتخريب وعلى أهلها بالإيذاء كانت تلك علامة على قرب نهايتهم وأفول سلطانهم، فمن تعدى على بيوت الله فقد أعلن الحرب على الله، ومن آذى المصلين وروعهم فقد آذى أولياء الله، فلينتظر حتفه وهلاكه. ومن هنا ما كان ينبغي أن يكون شيء من ذلك تثبيطا للمؤمنين أو تأييسا لهم، وليواجهوا ذلك كله بالصبر والاحتساب، فما هو إلا علامات الفرج وبشارات النصر المبين. الرسالة الثالثة: في أن على المسلم إذا منع من عبادة الله وتوحيده في مكان وأجبر على الكفر جبرا ولم يستطع مواجهة التحدي، أن يفر بدينه ودعوته إلى حيث يجد الأمان على عقيدته وعبادته، فيستأنف دعوته إلى الله. فما ينبغي للدين والدعوة أن تتوقف حركتهما في الأرض، فحيثما توجه العبد فالله قبله، إن الله واسع عليم. وأما أن يترك العبد شيئا من حقوق الله العظمى بسبب ذلك كالتوحيد والصلاة وما في معناهما من الأركان والأصول، أو يداهن الظلمة بإتيان بعض المنكرات، فهو من المهلكات لدينه ووجوده. وما هلك الموريسكيون من أهل الأندلس إلا بمثل هذا، فلم يزالوا يداهنون النصارى حتى ذابوا في المجتمع المسيحي وتنصروا هم وأبناؤهم والعياذ بالله. وفي مثل هؤلاء نزل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الرسالة الرابعة: في أن توحيد الله وتنزيهه وعبادته بما ينبغي له جل جلاله من الإخلاص مما لا ينبغي لمسلم التفريط فيه ولا المساومة عليه، فالتوحيد هو أصل الأصول في الدين، كما أن التوجه إلى الله بالإخلاص في العبادة هو غاية الدين. وقد حاول كفار قريش من قبل مفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحقائق الإيمانية الكبرى، فأنزل الله عليه سورة البراءة من الشرك، وهي سورة الكافرون ذات الحسم والفصل، فقال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. الرسالة الخامسة: في أن الأدب مع الله تعالى من أصول الدين، فلا يوصف تعالى إلا بما وصف به نفسه، ولا يسأل إلا بما أذن فيه من الخطاب، ولا يستعمل شيء من الكلام عن الله ورسوله في سياق اللهو والخوض واللعب أو السخرية، ولا توظف آيات القرآن في شيء من ذلك، فذلك كله وما في معناه من الكفريات التي تهوي بصاحبها 70 خريفا في جهنم والعياذ بالله. ففي مثل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. الرسالة السادسة: في أنه لا يجوز اتباع أهواء اليهود والنصارى ولا تقليدهم في مللهم ونحلهم، ومن بنى على ذلك من شعاراتهم واحتفالاتهم وأعيادهم وأزيائهم ذات الطابع الديني، مثل حمل الصليب مجسما في الحلي والخواتم أو مصورا على الألبسة والأمتعة، وكذا الاحتفال بعيد الميلاد المسيحي أو غير ذلك مما هو نابع عن معتقداتهم الباطلة. وفي مقابل ذلك يجب إحياء السنن النبوية والاعتزاز بالشخصية الإسلامية، فما ابتغى مسلم العزة في غير دينه إلا أذله الله. الرسالة السابعة: في أن من يتلو القرآن حق تلاوته يجد فيه الهدى كل الهدى، سواء الهدى العام الذي يحتاجه كل إنسان أو الهدى الخاص به في نفسه مما هو في حاجة إليه على الخصوص. والتلاوة الحقة للقرآن تكون بجمع القلب على ما يقرأ من كلام الله في كتاب الله، ووضع النفس ممددة على طاولة مشرحته تستجيب لمشارطه ومقارضه وتكابد مشاهده وزواجره. وذلك يبدأ بالدخول في محراب القرآن بنية الافتقار إلى الله والتلقي عنه معالم الهدى، فلا يقرأ آية من القرآن إلا بشعور أن الله جل جلاله يخاطبه بها هو، حتى يشاهد في الآية عبديته كما يشاهد فيها جلال المتكلم به وهو الله رب العالمين. وبذلك ينفتح عليه من كنوز القرآن وأسراره ما لا قبل له به. فمن جمع هذه الخصال في تلاوة القرآن يكون قد تلاه حق تلاوته، فلا يزيده آنئذ إلا إيمانا ويقينا. الرسالة الثامنة: في أن التقوى تحصل للعبد باستحضار حقيقة اليوم الآخر في قلبه أبدا، حتى يعيش ليله ونهاره مع مشاهد المصير الأخروي، مدركا حق الإدراك أنه إما أن ينجيه عمله برحمة الله، وإما أن يوبقه عصيانه وجحوده، فيهلك بعدل الله. جعلني الله وإياكم من أهل النجاة برحمته تعالى. الرسالة التاسعة: في أن القرآن العظيم بنى ترهيبه ونذارته كلها على حقيقة اليوم الآخر، مما يدل على أن الخطاب الدعوي يجب أن يكون على نفس الوزان، ويربط الناس بحقائق الآخرة، فهي مناط الصلاح لدينهم ودنياهم جميعا، وأن أي خطاب إسلامي حاول دعوة الناس بوعدهم بجنة أرضية دون النظر إلى الآخرة كان مصيره الفشل، وأنتج جيلا يخترمه الهلع والطمع. انتهى. رابعا: مسلك التخلق. ومسلك التخلق بهذا المجلس يسعى إلى تحقيق هدفين اثنين: أولهما التزام المساجد، والثاني البراءة من اليهود والنصارى. فأما الأول فالتخلق بارتياد المسجد لا يتحقق للعبد إلا بمحبة، ذلك أن هذا المسلك مقام إيماني رفيع لا يؤتاه إلا المحبون من خواص عباد الله، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. فتعلق القلب بالمسجد على الصورة المذكورة في هذا الحديث تدل على محبة شديدة إلى درجة الوله، فهذا عبد لا يجد راحة قلبه إلا في ظلال المسجد، فإذا خرج منه لمعاشه أو حاجته كان همه الأساس هو متى يعود إليه، وكأنه إذ يغادر المسجد يترك قلبه معلق بين سواريه أو تحت قبابه مثل المصابيح المنيرة، فلا راحة له حتى يعود إلى قلبه. وإنما معنى هذا تعلق العبد بحب مولاه وارتباط قلبه بعبادته جل علاه، فإذا أحب العبد ربه التزم بيته، ومحبة الله هبة منه تعالى يؤتيها لمن تعرف إليه وسعى إليه، ويستعان على ذلك بإخلاص الدعاء وبرفقة الصالحين من عمال المساجد وملازمة موكبهم ذهابا إلى المسجد وإيابا، وكذا الارتباط بحلق الذكر ومجالس القرآن المنعقدة بالمسجد، فذلك وما في معناه يورث العبد محبة ربه ومحبة بيوته، فينال ذلك المقام العالي من رضا الله يوم القيامة، ويجعله من السبعة المظللين بظله تعالى. وأما الهدف الثاني الذي هو البراءة من أهواء اليهود والنصارى، فالتخلق بمقامها رهين بتدبر ما عليه القوم من ضلال، سواء ما فصله القرآن الكريم أو ما تطور إليه حالهم من الانحراف والشذوذ الفكري والخلقي والطغيان السياسي والعسكري وما نشروه في الأرض من الظلم والفساد، ثم النظر في طبيعة العقيدة الإسلامية السمحة وما وضعته في الأرض من الأمن والسلام للمسلمين ولغيرهم من أهل الكتاب، فعاش غير المسلمين في مجتمع المسلمين بأمان عدة قرون، فذلك مسلك كفيل بجعل المسلم يعتز بشخصيته الإسلامية ويأبى على نفسه أن يكون ذيلا تابعا لغيره من أهل الملل والنحل الباطلة.